المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة السادسة عشرة. وأحمد البطروج ذا ملي برا ثوى وبعده الزكي الجوزقاني ذا الحسين واحسبي مثاله العلامة ابن العربي كذا فتى محمد بجنك أبو العلاء أحمد فزك كالمكثر المحدث المصافح ذا صالح بن شافع بن صالح لليحصبي عياض السناء دواؤنا من ثبته الشفاء أبو الوليد يوسف ذا الأندي ثبتا مضى وفضله فعدي كالحافظ المؤرخ الإمام ذاك أبو النضر الرضي الفامي المروزي محمد ذا السنجي من حفظه ثباته فحجي وبعده محمد النجيب دادا أبو جعفر الأديب الحافظ ابن ناصر السلام ثبت الأصول نافع الكلام عبد الجليل لقبا هكوتاه نفيس ثبت جيد المساواة وشهر دار ذا فتى شيرويه حلا ثناء نقده القضية وبعده محمد الزاغولي ذا المروزي الجامع الأصول ثم أبو شجاع البسطامي سما بعلم ثابت النظام السلفي الحافظ الكبير علومه ثابتة وقور.